السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الجهاد، وهذا كتاب من كتاب الفقه الميسر أو باب من أبواب الفقه الميسر، والمصنف قد ألحق جعل هذا الباب أو هذا الكتاب عقب كتاب الحج، فكما عرفتم أن الحج جهاد لا شوكة فيه، ولهذا أكثر المصنفين والفقهاء يجعلون هذا الكتاب مباشرة بعد كتاب الحج. الجهاد، كلمة جهاد معناها بذل الجهد والطاقة. جهاد، فلان جاهد يجاهد، هذا معناها في عناء ومشقة وشدة. وفي الشرع والاصطلاح الشرعي، الجهاد هو بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعته. خلي بالك، من الكفار، بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعته. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة سنامه الجهاد يعني أعلاه. وسمي الجهاد لأنه ذروة سنام الإسلام، لأن الإسلام يعلو به، لأن الإسلام يرتفع به ويظهر، وإلا لبقوا في ذلة، ولبقيت الأمة لا علو لها. فذروة السنام الذي يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر هو الجهاد في سبيل الله. قد فضل الله عز وجل المجاهدين في سبيله ووعدهم الجنة سبحانه وتعالى في آيات وحديث كثيرة، ولأن الدرس درس فقه فالناس ندخل في المسائل الفقهية، ويأتي في طيات الحديث بعض هذه الآيات والأحاديث. السؤال، لماذا نقاتل؟ لماذا نجاهد؟ لماذا نقاتل ولماذا نجاهد؟ الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وما شرع شيئا إلا وله في ذلك الحكمة البالغة. قد يذكر الله سبحانه وتعالى لنا الحكمة، قد يبقيها في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا هو لحكمة أرادها سبحانه. من الحكم المذكورة في الآيات والأحاديث التي لأجلها شرع الجهاد، أولا وهو الأمر الرئيسي، شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت، وإخراجهم من ذلك إلى عبادة الله وحده، لنخرج العباد من عبادة العباد والأصنام والمخلوقات إلى عبادة الخلاق العليم. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. وهذه الحكمة الرئيسية الأساسية لا تنفي سواها من الحكم، كما قلت لكم هذا تشريع الحكيم، فقد يكون الأمر أكثر من حكمة، حتى لا يتمسك البعض بحكمة دون الأخرى. حكمة ثانية مما ذكر في كتاب الله عز وجل، شرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها. قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولأجل هذا شرع لهم الجهاد لأنهم ظلموا. وهذا لا يعني أن ننسى الحكمة الأولى. يأتي إنسان يقول: طب هنا الآن ما حصل ظلم لكم، لماذا تجاهدون؟ نقول الحكمة الأولى، حتى نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، من عبادة الأصنام والطواغيت إلى عبادة الله وحده. فالحكمة الثانية لا تلغي الأولى، بل تجتمع مع الحكمة الثالثة لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. هذا مقصد من المقاصد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه بعض الحكم الظاهرة المذكورة، ولكن الأمر أعظم من ذلك. فإن الذي خلق المؤمنين والكافرين وشرع للمؤمنين جهاد هؤلاء الكافرين وقتالهم هو الذي خلق المؤمن والكافر، فهو أعلم بما شرع سبحانه وتعالى وأعلم بمن خلق. أن هذا حقيق أن يجاهد ليستطيع الله سبحانه وتعالى، وهذا من الحكم، ليستطيع منكم شهداء ومجاهدين فيرفع درجاتهم في عليين ويجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة تسرح كيف شاءت، وليذل أولئك الكافرين الذين جحدوا شرعه ودينه وجعلوا معه آلهة أخرى. الحكم كثيرة. الجهاد ما حكمه؟ لنا الآن الحكمة لماذا؟ لكن الحكم احنا عندنا الأحكام الشرعية كام؟ 5: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. وقد تنقسم بعضها كالواجب، والواجب يسمى احيانا الفرض عند جمهور العلماء انهم سواء بمعنى واحد. وهذا الواجب قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. هذا الفرض قد يكون عينيا، يعني يتعين على كل احد ان ياتيه، وقد يكون كفائيا، اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين وصار في حقهم سنه. وهذا هو حكم الجهاد على الإطلاق، على الإطلاق بغض النظر عن الظروف المعينة. على الإطلاق إيه حكم الجهاد؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي لإسقاط الإثم عن الباقين صار في حق الآخرين سنة. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. في النهاية المقصود قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدون والقاعدون. هذا على وجه العموم، فحكمه فرض كفاية، وفي حق الباقين سنة، وليعلم أولئك أن المجاهدون أفضل منهم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذا التفضيل ما لم يكن القاعد من أولي الضرر، من أولي الضرر كالمريض الذي لا يستطيع أن يخرج مثلا، فهذا يكتب له الأجر لو صحت نيته، يكتب له الأجر لو صحت نيته. فالأدلة تدل على أنه فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين وبين القاعدين عن الجهاد بدون عذر. قال: وكلا وعد الله الايه؟ الحسنى، والحسنى هي الجنة. ولو كان، لو كان فرضا عينيا لاستحق القاعدون الوعيد، مش يعدهم الجنة، مش يعدهم الحسنى كده. فدل هذا على أن على وجه العموم حكمه أنه فرض كفاية. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فقسمهم الله سبحانه وتعالى إلى من يخرج للجهاد ومن يبقى يتفقه في الدين ويتعلم حتى إذا عاد المجاهدون وجدوا من يعلمهم الدين. فالله سبحانه وتعالى لما قسم هذا التقسيم وذكر هذه الفصائل ظهر بذلك أنه فرض كفائي إذا قام به البعض وأدوا ورفعوا البأس فحينئذ يكون في حق الباقين أو الآخرين سنة. وهذا كله مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. قال فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات وأصبح قتالهم لعدوهم، والحالة هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. يقول هذا الكلام إذا كان للمسلمين قوة، كان المسلمين قدرة على القتال، إذا كان المسلمين راية مرفوعة ولهم قوة وقدرة على القتال حينئذ يكون هذا الحكم. أما إذا لم يكن لهم قدرة ولا قوة فقد عرفنا من عمومات النصوص أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن لم يكن في وسعها فلم يكن هذا الحكم متعلقا به، فإن هذا الحكم كسائر الواجبات سواء العينية أو الكفائية فإنه يتعلق به بالاستطاعة والقدرة. فهذا كله إذا كان للمسلمين قوة وقدرة. فإن كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، والقوة والقدرة بالمقياس الشرعي لا بالمقياس الدنيوي، وسنعرف بعض تلك المقاييس إن شاء الله تعالى في دروس تكون أكثر تفصيلا لا في الفقه الميسر، فنعرف بذلك أن المسلمين الذين لهم قوة وقدرة يصير الجهاد حقين فرض كفاية، فإن لم يكن لهم قوة ولا قدرة فكسائر الأحكام يسقط عنهم بذلك الواجب وأصبح قتال العدو إذا فعلوا ولا قدرة لهم إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. هذا الجهاد حكمه كما سمعتم فرض كفاية، ولكنه يتعين في بعض الحالات. هناك حالات يصبح فيها الجهاد فرض عين على أشخاص بأعيانهم. أولا الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، إذا نزل العدو ببلد وهاجم المسلمين تعين على كل مسلم أن يخرج لهذا العدو، تعين على جميع أفراد المسلمين، لا يستأذن الولد والده ولا المرأة زوجها ولا يستأذن أحد، يخرج الجميع لقتال العدو، يخرج الجميع لقتال إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين. ثانيا إذا حضر القتال، فحضر الإنسان القتال خرج للقتال ووصل إلى الصفوف والتقى الزعف والتقى الزحفان وتقابل الصفان صف المؤمنين وصف الكافرين، تعين الجهاد ويحرم على من حضر القتال أن يتولى وأن يرجع. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، دول حالتين هنذكرهم الآن، هذا يكون قد وقع في واحدة من الموبقات، موبقات السبع المذكورة في الحديث، منها الفرار من الايه؟ فرار من السحر. لقيتم اثبتوا لا تولي الدبر ابدا ادم لقيت العدو حتى لو رأيت الموت بعيد، اوعى تولي ظهرك وترجع خلاص، اما ان تنال منه واما ان تموت في سبيل الله عز وجل. وهذا فليس التراجع والتولي يوم الزحر من افعال اهل الايمان، بل هو من أكبر الكبائر بل من الموبقات، إلا في حالتين. الحالة الأولى قال سبحانه وتعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إلا متحرفا لقتال، إنسان قائد وجد أن الجيش صار محاصر وصار سيهلك هذه القوة الضعيفة، فراح متولي وراجع بالمجموعة اللي معاه حتى يأتي بقوة أكثر. ما نسموهوش تولى يوم الزحف، أو هذا التولي المسموح به شرعا أو المشروع، إلا متحرفا لقتال فانحرف من أرض المعركة وذهب منها لأجل إيه؟ مش متحرفا للفرار من المعركة، لا للقتال، حتى يأتي بمجموعة أخرى ويقاتل. الحالة الثانية قال أو متحيزا إلى فئة، الجيش بيكون كتائب وفصائل، فتخيلوا فصيل أو كتيبة قالوا نطلعوا أنتم من ناحية كذا وباقي الجيش في مكان كذا وكتيبة كذا في مكان كذا، وجد القائد لكتيبة من هذه الكتائب أن الجيش صار سيقتل عن بكرة أبيه ولا قوة لهم بعدول، فعاد وتولى إلى الخلف لكي ينضم إلى الإيه؟ الكتيبة الأصلية متحيزا إلى فئة الأصلية أو غيرها، يعني إلى غيرها من الكتائب، يسمى متحيزا إلى فئة، يعني إلى كتيبة أخرى، إلى مجموعة أخرى. فهذه أو هاتان حالتان نص عليهما الكتاب، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لأن الحرب فر وكر، فممكن يكون شد على العدو وجد أنه في مأزق فأحراج على الخلف، بس مش تولى، هو تولى ليأتيه من ناحية أخرى، تولى لينضم لصف آخر، فهو لا يزال في معركة، هذا الذي نريد أن نصل به، فهو لا يزال في إيه؟ لا يزال في قتال المعركة، لم يتولى. إذن الحالة الثانية التي يتعين فيها القتال هو إذا حضر صفوف العدو والتقى الصفات، خلاص أصبح متعين على كل من حضر أن يستمر في القتال، ما يصلح إلا القتال، إما النصر وإما الشهادة، يا ننتصر يا نموت في سبيل الله، ما فيش حاجة اسمها فرار من الزحف. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة الايه؟ الذي ينتقل في الجهاد من فرض كفائي الى فرض عين، صحصحوا معايا، اذا عينهم الامام واستنفرهم للجهاد، امام المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا استنفرتم تنفروا، فلان وفلان وفلان استدعاء لاجل ملاقاة العدو، الان صار فرض عين على فلان وفلان وفلان الذين عينهم الامام ان ينفروا فرض عين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. الحالة الرابعة والاخيرة اذا احتيج اليه فانه يتعين عليه الجهاد، صار شخص او اشخاص باعيانهم بحاجة اليهم في هذا القتال. تخيلنا مثلا ان رجل مثلا اركان حرب وله خبرة بقتال معين او بسلاح معين ولن يقوم قائمة لهذا الجيش الا بوجوده، فاصبح متعينا عليه، فأصبح متعينا عليه، وهذا الحالة الرابعة تنضم للحالة الأولى، إن إحنا قلنا فرض كفاية إذا قام به من يكفي لإسقاط الإثم عن الباقين، فحكاية احتيج إليه جهة تدخل في الإيه؟ في الحالة الأولى، إن هو مفيش حد يقوم مقامه، لا أحد يقوم مقامه، فاحتيج إليه، فدخل في الحالة، ففي الحقيقة هي ثلاثة حالات يتحول أو يصير الجهاد فيها فرض عين لا فرض كفاية، الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، الحالة الثانية إذا حضر القتال وشهد الصف، صف المقاتلين والمجاهدين، الحالة الثالثة إذا عينه الإمام واستنفره للجهاد. ما هي شروط الجهاد؟ مين اللي يتعلق به؟ احنا قلنا انه فرض كفاية، مين على مين؟ على مين؟ المسلم لازم يحقق فيها هذه الشروط، الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورية، ذكر الحرية، الاستطاعة المالية والبدنية، الشرط الاول الاسلام، الإسلام فلا يجب الجهاد على الكافر، أنه عبادة والعبادة لا تجب على كافر ولا تصح منه، لأنه لا يتوافر فيه لا الإخلاص ولا الأمانة ولا الطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين. الكافر لا يخرج في صفوف المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ارجع فلن أستعين بمشرك، حديث عائشة في صحيح مسلم. وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ، لأن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، لأنه غير مكلف. حديث ابن عمر لما عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتل. فالصبي لا يتعلق به هذا التكليف حتى يبلغ. فالشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، وقد سمعتم دليله الآن. رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا يجب عليه الجهاد. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الجهاد على العبد، إن العبد مملوك لسيده. ولا يجب على المرأة، ولا يجب على المرأة، أولا المملوك لا يصح منه أو لا يكون أو لا يفرض عليه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إذا كأنه أفاد هذا الحديث بمعناه بمفهومه أنه ليس عليه جهاد في سبيل الله، لولا الجهاد في سبيل الله لأحببت أن أموت وأنا مملوك، بمعناها أنه لولا هذا لا يكون على العبيد لتمنيت أن أكون مملوكا. هذا معنى الحديث. لا يجب الجهاد على المرأة، لحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قال: على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الجهاد الذي لا شوكة فيه هو الايه؟ الحج والعمرة. وفي لفظ قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي أفضل الجهاد في حقكم، في حق النساء. الاستطاعة، الاستطاعة أن يكون مستطيعا للقتال، لا نكلف إلا المستطيع، لا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا مع تحقق الاستطاعة إلا وسعها. ولهذا الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، الذي لا يستطيع أن يحمل السلاح لضعف أو لمرض أو لكبر، والفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله، لا يجد، هو يريد أن يذهب للقتال ولا يجد أصلا أن يأخذ ثمن الطائرة ليذهب بها، ولا ثمن الحافلة، ولا ثمن طعام ليأكله في طريقه، فلازم استطاعة مالية واستطاعة بدنية. قال تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فهؤلاء ليس عليهم حرج خلاص. وكذلك من به مرض او ضرب، ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. فرفع عنهم هذا الحرج. من ذلك أيضا الذي يسقط الجهاد عدم إذن الأبوين أو أحدهما، هذا في حالة أن يكون الجهاد تطوعا، لكن إن صار فرض عين نحن هنا يخرج دون أن يستأذن ولدا والدا، لكن إذا كان جهاد تطوع جهاد نافلة فهذا لا بد أن يستأذن الوالدين. وهذا يبين عظم حق الوالدين. حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهده. إن في هذه الحالة تكون المقارنة بين فرض عين اللي هو إيه؟ اللي هو غير الوالدين، وفرض كفاية وهو الجهاد. ولا شك أن فرض العين يقدم على فرض الكفاية، هذا في كفاية في هذا الجانب، يبقى غير الوالدين هنا يقدم. فإذا تعين الجهاد فليس لأحد أن يمنع أحد يخرج حتى بدون إذن الوالدين إذا تعين. ويتعين متى؟ إذا حضر العدو البلد. خلاص دخل العدو البلاد، نسأل الله العافية لبلادنا وبلاد المسلمين، حينئذ ما تقولش أنا أستأذن أبويا وأمي، لا تخرج بلا إذن. وإذا حضرت الصف وبكرا أن عليك محمولة، قال لك ارجع دلوقتي حالا، ما ترجع، لأنه صار فرض إيه؟ صار فرض عين. وإذا استنفرك إمام المسلمين وتعارض هذا الاستنفار مع أمر أبيك، ماذا يقدم؟ استنفار الإمام. فالحياة التي يتعين فيها الجهاد لا يستأذن فيها الأبوين، لا يستأذن فيها الأبوان أو الوالدان. ثامنا من ما يسقط الجهاد الدين. إذا كان عليك دين ولا تجد له وفاء، ليس لك أن تخرج إلا أن تستأذن صاحب الدين. شوف الدين ليه فورمة الإسلام أخواني. واحد عايز يخرج الجهاد في سبيل الله، نقول له عليك دين، يقول أي علي الفلان، نقول له روح استأذنه. إذا أذن لك أن تخرج وإلا تبقى لا تخرج الجهاد. ده كله الجهاد الايه؟ الغير عيني اللي هو مش فرض عين. فرض عين خلاص حرب شباب، لكن في غير ذلك ما يخرج بالجهاد في سبيل الله حتى يستأذن الدائن. أنا علي ليك مال تأذن لي بالخروج في الجهاد، أنا علي ليك مال تأذن لي بالخروج للحج. شوف الدين يا أخواني أمره شديد وخطير في الإسلام، فاحذروا الدين. حقوق الناس حقوق الناس، الأمر اللي بينك وبين ربك ممكن تستغفر وتتوب، لكن ده لازم شرط أن يكون صاحب الحق قد عاد، يكون صاحب الحق قد إيه؟ قد عاد، حتى لو كان الجهاد، حتى لو كان جهاد. فوضع هذين المسقطين للجهاد، بر الوالدين والدين، مسألة تجعل الإنسان يتوقف كثيرا في هاتين المسألتين، مسألة بر الوالدين والجهاد فيهما. خلي بالك من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فإيه؟ فجاهد. إذا هو بر الوالدين مجاهدة، أيوة طبعا، أنت معك تكنولوجيا وكمبيوتر وعقلك كبير، والراجل ده بقى قديمة والست دي بقى قديمة ومش فاهمينك ومش مستوعبينك، وانت بقى الشباب الطموح وهم ان لم يكن يعني سنهما قد بلغ الهرم، الا انهم لا يوافقانك في كثير من الفترة، فتحتاج الى مجاهدة، تجاهد نفسك انك تطيع. مش سهل ان يحصل هذا التوافق بين جيلين مختلفين، فالمسألة تحتاج منك الى جهاد جديد. ففيهما فجاهد واصبر على ذلك، واصبر على ذلك. لكن كثير من الناس يجد نفسه مبررات اذا وجد اباه يخالف مفهومه هو او ما يراه او ما يقبل انه صحيح، فيسمح لنفسه ان يرفع صوته، يسمح لنفسه ان يرد، يسمح لنفسه الا يطيع. كل دي مش مبررات يا اخوان، كل هذه ليست مبررات. فجاهد في ذلك انك تعرف ان تلزم نفسك بر الوالدين. ما لم تكن هناك مخالفه شرعيه فلا طاعه للمخلوق في معصيته الخالق سبحانه وتعالى. المسألة الثانية مسألة الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. القتل في سبيل الله، طبعا ده ذروة سنام الإسلام، دي على حاجة. كان الصحابة دايما يسألوا لما يقول لهم مثلا ما من أيام العمل الصالح فيها أحد بعض الظلم من هذه الأيام، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. ده معناه أنهم فاهمين الجهاد ده إيه؟ على حاجة. يعني هو الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد ده حاجة ما فيش بعد كده. فتخيل الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين. إذا كنت مغرور ببعض الطاعات وتظن أنها تكفر لك تضييع حقوق الناس، لا، يبقى انت جاهل. حتى لو كانت هذه الطاعة جاءت في سبيل الله تكفر كل شيء الا الدين. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فاذا تعين الجهاد فلا اثم لاحد ولا غريم ولا والدين ولا احد. فبيتكلم عن الجهاد اللي هو فرض الكفايه. الحاله التاسعه: قالوا العالم الذي لا يوجد غيره في البلد لانه لو قتل لافتقر الناس اليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد أو يسقط عنه الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل نظرا لحاجة المسلمين إليه. يعني المسلمين يحتاجوا للعلم للدرجة دي؟ مفروض، لأنه لا يقوم المجتمع المسلم، تعالوا بقى نفكر بقى المجتمع المسلم الذي أمر الله به، مش المسمى المجتمع المسلم ومليء بالمخالفات. المجتمع المسلم المفروض انه بيتحركش غير بقال الله وقال رسول الله. هيتاجر يا عم الشيخ، يرجع التجاره دي، هياخد قرض يا عم الشيخ، القرض ده حلال، هيبدا يبيع، طريقه البيع ديت حلال، فلان حصل بينه وبينه كذا، الكلام ده صح؟ لا، تجاره. هيتزوج يا عم الشيخ كذا كذا كذا، ويسال عن احكام الزواج وهكذا. فحاجة الناس إلى الدين والشرع وإلى ورثة الأنبياء حملت هذا الدين أشد من حاجته إلى الطعام والماء، فإن فقدانهم للطعام والماء يهلك أبدانهم في الدنيا وحرمانهم من العلم. قال الله وقال رسول الله: تبقيهم في النار خالدين فيها. وبالتالي كل اللي بيقول أنا بأمن مستقبل ابني وأمن مستقبل أولادي وببذلهم وبعمل لهم، نقول له: هل أمنت له مستقبل حقيقي الجنة؟ فعلا هل وقيتهم النار؟ هو ده التأمين الحقيقي. فعلا اديته في ايده كده انه ما يسترشد به، يعرف ان ده حلال وده حرام، ده غلط ده صح، ده يدخل الجنة ده يدخل النار، كده انت أمنت مستقبل، صار في أمان. أما من لم يأمن عذاب النار فهذا ليس في أمان أبدا، وإن سكن القصور وركب السيارات والأبراج فهو في خوف شديد وعلى خطر جلل. فالعالم الذي لا يوجد غيره في البلد، خلينا نسيش في البلد غير فلان من العلماء، ما فيش أفقه منه، هو أفقه علماء البلد، لا نخرجه، نقول أخرج الله مع هذا القتال، يسقط عنه الجهاد لأن حاجة ثم إليه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. فالباقين يحتاجون إلى فقه، والعائدون الباقون يحتاجون إلى فقه، والعائدون من الجهاد يحتاجون إلى فقه، والذي يفقههم هو من؟ هو هذا العالم. فهذا يبين خطورة هذه المسائل الثلاثة، عشان تتحط كده أمام الجهاد: بر الوالدين والدين والعالم الذي لا يوجد غيره في البلد. يبقى المسائل دي مهمة جدا، ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار. الباب الثاني من كتاب الجهاد في الأسرى والغنائم. يبقى الباب الماضي كان يبين فضل الجهاد أو تعريف الجهاد وفضل الجهاد والحكمة من الجهاد وحكم الجهاد ومسقطات الجهاد أو شروطه ومسقطاته. الباب الثاني في الأسرى والغنائم، بعد الجهاد بيحصل أسرى وبيحصل غنائم، ما هي أحكام الأسرى وما هي أحكام الغنائم؟ أكثر أهل العلم، وهو الصحيح كما يقول المصنفون، أن أسر الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام. الأسر من الرجال أسر الكفار، خلي بالك دائما من كلمة الكفار دي، لأن في قتال لغير الكفار، من طائفتين من المؤمنين تختلف، وده ما يبقى مش داخل في كلامنا هنا، ده حاجة تانية خاصة، هنتكلم عن قتال الكفار. قال: أسرى الكفار من الرجال أمرهم لمن؟ أمرهم إلى الإمام، يخير فيه، هو اللي يشوف المصلحة، إيه مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، مش مصلحة أشخاص معينين، لا، إيه المصلحة لهذه البلدة المسلمة، إيه المصلحة لهذه هؤلاء المجاهدين المسلمين، إيه المصلحة للمسلمين؟ يا ترى أن يقتلوا هؤلاء الأسرى أم أن يتخذوا رقيقا عبيدا؟ أم المن بغير عوض يجي البلد سنأخذه الأسر تخمهم ويخرج الأسر بغير عوض يمن عليهم أم يفديهم فدية يطلب منهم الفدية أن يجيبهم رجال مقابل تدون على كل رجل مليون مقابل تدون على كل رجل كذا مثلا بئر بترول في مكان كذا أو كذا برميل بترول أو كذا مقابل مال مفداء أو منفعة على أن تنشئوا عندنا معمل كذا وقاعدة كذا وتعملوا كذا وكذا وكذا وكذا مقابل نحن نخرج لكم الألف أسير اللي عندنا أو أسير مسلم نديكم 10 من الأسرى أن تعطونا الأسرى الذين عندكم. دي كلها خيارات من الذي يختار فيها ومن المسلم أكثر أهل العلم على ذلك إن هذا الاختيار لإمام المسلم. إيه هي الخيارات؟ واحد القتل أن يقتلهم لو قال الأسرى يقتلوا جميعا خلاص يقتل أو الاسترقاق هيبقوا عبيد في بلاد المسلمين. عشان كده قلنا قبل كده إن وجود الرفق وجود العبيد دليل إيه؟ دليل عزة وعدم وجود العبيد دليل ذلة. ما فيش قتال ولا أسرى ولا غيره خلاص هيجي لنا عبيد منين؟ ها؟ هنصير نحن العبيد إحنا لا نستعبد وهذا الحاصل. لكن لما يكون المسلمين عزة وشوكة وجهاد وقوة أكيد هيبقى فيه أسرى وإن من ضمن الأسرى يسترقى أو لو اتخذوا رقيقا الاسترقاق. المن بغير عوض وعرفنا يعني المن بغير عوض. الحالة الثالثة الحالة الرابعة الفداء والفداء يكون إما بمال وإما بمصلحة معينة يؤدونها وإما بأسير مسلم أو أسرى مسلمين. هذا بالنسبة للأسير الكافر من الرجال. أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السفر خلاص دولت من جملة المال. يبقى طبعا المعركة دي غنم وذهب وكذا ونساء وأطفال دي كلها غنائم فصاروا رقيقا صاروا عبيدا بالأسر. واضح صاروا رقيقا بالأسر والعبد احنا قلنا ده ايه مال. فاحنا بنقسم الغنائم او اللي جاء من الحرب هنا من ضمن اللي يقسم ايه فيه رقيق. يبقى كلنا خرج من هذه المعركة مثلا بثلاثة من الإماء واثنان من الصبيان وكذا فهي يصلون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم. يبقى الرجال كان الخيار للإمام وكان من ضمن الخيارات التي له أن إيه؟ أن يقتلهم هم مقاتلين المسلمين. لكن النساء والصبيان لا يقتلوا عندهم لا يقتل يسترقوا ولا يخير الإمام فيه يقسموا بعدل الله سبحانه وتعالى بما قسم الله الغنائم وسنعرف كيف يكون تقسيم الغنائم. لكن الأسرى من الرجال هو مخير فيه مخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم سرائه. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يعني يسخن يعني يكثر القتل فيه أسرى لجولك دولك. ده الكلام ده كان في غزوة بدر الآيات ما كان لنبي أسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. القتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم فكان الخيار في الأسرى في بدر هو إيه هو القتل أن يسخنوهم قتلا قتل. ولحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه نزع المغفر جاء رجل فقال إن ابن خطل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ويصب لعلق بأستار الكعبة يعني يتحمل إيه في الحرم يتحامل في مكان حرام. قال اقتلوه وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة. دليل آخر عمل يجوز في الأسر القتل لما حكم مين فحكم سعد بن معاذ أن تقتل المقاتلة اللي كانوا يقتلون المقاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ إيه حكمهم. قال وتسبى الذرية تصير سبيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم مسلمين يفتشون على عانة الصبيان، اللي لو نبتت عانته يبقى بلغ تقطع عنقه، اللي كان صغير خلاص يصير رقيق، كل واحد ثلاثة ولا انا عايز. الدليل على المن والفداء ما جاء في سورة محمد، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أثخنتموهم يعني أعملتم فيهم القتل الشديد، فسدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. عرفنا إيه المن؟ المن أنك تديهم الأصفر هذا أصراق، وإما فداء إن خذوا الأسرى مقابل شيء، مال أو مصلحة أو أسرى مسلم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها. ولكن ينبغي للإمام أن يكون أمينا، أن يتصرف لمصلحة المسلمين لا أن يتصرف لمصلحة غيرهم، فلازم أن يكون تخيره المصلحة. هو فيه مصلحة من المن، يعني خذوا الأسرى وخذوا يلقفزينك حال، في مصلحة من كده؟ ايه مصلحة؟ طب مصلحة مثلا لو فداء هناخد حال، مصلحة في قتل عشان ما نسيبهمش ويقتلونا تاني، طب ايه المصلحة في المن؟ ايه المصلحة اللي عصد؟ نعم؟ فالرجاء اسلامي، ودي مصلحة عظيمة جدا. انا شايف ان الناس دي لو اطلقنا كامام المسلمين، مش انا امام المسلمين، شايف انه لو اطلق هؤلاء هيكون لها هزة كبيرة جدا في العالم، ويخلي الناس تدخل في الاسلام. احنا بنقاتل دولة كذا وفي حواليها ثلاث دول تانية اصغر منها، لو شافونا عملنا كده يقولوا يا سلام الناس دي محترمة جدا يا اخي، يعني كان عندهم الاسرة ويصطفوا الاسرة كده بدينهم اخويا جدا، ده علامة عزة وقوة، خدوا الاسرة وهم مش شايفين هيرجعوا يقاتلونا تاني هنقطع رقبتكم ورقبتهم، دليل عزة وقوة ومنعة وكرم وجود، مش في كل المواقف. لكن الإيمان هو اللي هيقدر المصلحة دي، إطلاقهم الآن هيبقى سبب في إسلامي، إطلاقهم الآن سبب في إسلام غيره، إطلاقهم الآن سبب لإلقاء الرعب في قلوب هؤلاء أو هؤلاء، هيشعر قوة، هو اللي يقدر الموضوع ده، هو اللي يقدر الموضوع ده، له أن يستشير الشورى، يستشير القائمين على الأمر ويأخذ خلاصة، لكن في نهاية القرار لمن؟ له هو، وهو يسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لحكم الأسرى. المسألة الثانية الغنائم، تقسيم الغنيمة بين الغانمين، تقسيم الغنيمة بين الايه؟ بين الغانمين. عشان كده في الحديث الرجل يخرج للمغنم، احنا رايحين نقاتل جيش كذا، الغني جدا كل واحد من الرجالة بتوعهم حاطط لي بتاع هنا ذهب وهنا ذهب وعالم، ده احنا هناخد غنائم بالهبل، فيقول لك كده فيخرج للقتال، يبقى خرج بالايه؟ للمغنم. يقول لك يا عم انت ممكن تموت، يقول يا اخي ما احسن من الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، يبقى هو خرج للايه؟ لازاحه الفقر، لتحصيل الغنى والمال، واضح؟ يقاتل للمغنم، عشان يقول تقسيم الغنيمه بين الايه؟ بين الغانمين. الغنيمة هو ما يؤخذ من أموال الكافرين بقتال قهري أو قهرا بقتال، يعني ما هو ممكن حاجة تيجي من غير إيه؟ من غير قتال، يسلموا ويطلعوا خذوا خذوا الحاجة مش عايزينها من غير قتال ولا حاجة، ده اسمه إيه؟ فيء. ويأتي الآن الفيء، مصرف الفيء. لكن الغنيمة معناها حصل قتال وبعد القتال خدنا الايه؟ الغنائم. فما يؤخذ من اموال الكفار قهرا بقتال على وجه يكون فيه اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى يسمى ايه؟ الغنائم او الانفال. الانفال انها زيادة في اموال المسلمين، نفس يعني زيادة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يسألونك عن الأنفال وبين الله حكم الأنفال. وأحل الله سبحانه وتعالى لأمة محمد، وهذا مما خصت به أو مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال وأحلت لي الإيه؟ أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم تشمل الاموال المنقولة، ذهب فضة مش كده، بقر غنم اموال منقولة، والاسرى لسه بنقول الاسرى يعتبر جزء من الايه من الغنائم، واضح؟ واما الارض، الارض غنائم، يبقى في ارض وفي اسرى وفي المنقولات، ذهب فضة بعير مش كده، اموال كل دي منقولات، اموال منقولة. الغنيمة تقسم على خمسة اسهم، واعلموا ان ما غنمتم، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، ده قسم لله وللرسول، ده قسم اصحاب الفكر لله خمسه وللرسول على الرسول خمسه، لا لله وللرسول ده خمس، قسم لله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واضح؟ ده السهم الاول اللي بنسميه خمس الغنيمة، اللي بنسميه ايه؟ خمس الغنيمة. يبقى تخيلنا كده ان الغنائم مثلا مليار، عشرة مليار، يبقى الخمس كام؟ مليارات. هذا الخمس بيسموه سهم الإيمان، سهم الغنيمة، سهم ايه؟ خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائب الإمام، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في هذه الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما معنى خمسه لله وللرسول؟ هذا يدخل في بيت مال ينفق في مصالح المسلمين، يبنى به مستشفيات، يبنى به مدارس، شفتوا منين بنجيبها؟ مش من الضرائب، لا، يكون من عزة وقتال وجهاد وغنائم. فتأتي هذه الغنائم في خمس لله وللرسول، خمس لله والرسول ده يتقسم خمس، يبقى دي خمس أجزاء من الخمس دول، يعني خمس أخماس من الاثنين مليار اللي أنا قلنا عليهم في المثال، مش قلنا الخمس اثنين مليار، تقسم الاثنين مليار دي خمس أجزاء، خمس الاثنين مليار، ها، يوضع ده 400 مليون تقريبا مش كده، 400 مليون يوضع في بيت مال المسلمين. قال محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. مش الآية بتقول فأن لله خمسه وللرسول، ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والخمس إيه؟ مردود عليكم، فجعله صلى الله عليه وسلم لمين؟ لجميع المسلمين، فبقى كذلك لم تقوم الساعة. يبقى خمس الخمس اللي هو واحد على 25 تبقى كام في المية كده؟ 4%، 4% راحوا لمصالح المسلمين العام. طيب رقم اثنين ذوي القربى، فلله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. من ذي القربى دول؟ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة، وده كله يرجع للإمام بره، عشان كده يسموه خمس الإمام، مش عشان الإمام هيحطه في جيبه، عشان الإمام هو اللي هيتصرف فيه، يسموه خمس الإمام عشان الإمام إيه؟ هو اللي هيتصرف فيه ولا يقسمه. فإن كان هناك فيهم في الناس من هم من بني هاشم أو بني عبد بني المطلب اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليهم الخمس، اللي هو كام؟ 400 مليون التاني. ثلاثة اليتامى، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكرا كان أم أنثى، يعم هذا الغني منهم والفقير، كل الآباء هم ماتوا صغارا ليهم حظ، ليهم 4%، حاجة كبيرة جدا، بس مش 4% من مالك، ده 4% من مال دولة كنا بنقتلها، متخيل؟ حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. ولهذا أخواني اللي قلناه في الحكمة من الجهاد، لما قلنا إرغام أنوف الكافرين وشفاء صدور قوم مؤمنين وقلوبهم، الكلام ده الآن إحنا اللي الذلة وبتشفى منا، يعني هم لما غزوا العراق، ها، هم اللي عادوا هذه المليارات، هم اللي خدوا كل الخير اللي كان هناك. فتخيلوا ان صارت هزلة لنا نحن، احنا مستضعفين، احنا بيأخذ اموالنا وتهتك اعراضنا. احنا لما كان يحصل حاجة زي كده ما بنخطبش نساء ولا اطفال. المهم، وان كان هذا هو المهم، اليتامى عندنا خمس، الخمس دوت 4% لليتامى. انا متأكد مش هيبقى عندنا يتيم، لا يتيم لسه ما خدناش فقراء، ده دولت يتامى. يتامى بند خاص في اموال الغنيمة، خدوا 4%، يعني خدوا هنا في 10 مليار فقط اللي قلناها ديت 400 مليون لليتامى. احنا عندنا كام يتيم؟ حد لو لقيت مليون بس عندك 400 مليون، تخيل بكل يتيم عاد عليه شيء. طيب والمساكين، طبعا كلمة المساكين قلنا اذا اطلق المساكين يدخل فيها الايه؟ الفقراء. فكلمة الفقراء والمساكين كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا، واذا افترقتا اجتمعتا. هنا افترقوا، قال المساكين بس ما قالش الفقراء، اذا يجتمعوا يعني المساكين والفقراء. لكن لو قال انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الفقراء حاجه والمساكين ايه؟ حاجه ثانيه. واضح؟ فما يقول مساكين هنا يبقى المساكين والفقراء خدوا خمس الخمس، ادي 400 مليون الثالثه او الرابعه. الخمس اللي بعده لابن السبيل، يبقى في خزانه مال المسلمين مين ابن السبيل اللي انقطع به الطريق نعطيه ما يبلغه مقصده. شوفوا قد ايه العزه، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. ترضين نكتب كل واحد عمل له مشروع وأرض وكذا واستثمار وكذا وسايبين الجهاد وتبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، كأن الرسول يوصف أحوال المسلمين اليوم. أرادوا بأن هم عايشين المعايش بتاعت الدنيا زي الناس، وزراعة وراعي ومكاسب ومشاريع وربا، وسايبين المغنم الحقيقي اللي بيرفع به الدين ويعز الله به الإسلام بكل المقاييس حتى في غنائمه وأسراره. سلط الله عليكم ذلا، خلاص كسرت الأنياب. الأنياب الجهاد ده هو أنياب الأمة، طول ما الأسد ده بأنياب الكل خايف، لا ده عندهم حاجة اسمها جهاد. فإذا قاطعوا هذا الباب وإذا أغلقوه يبقى كسروا أنياب الأسد، صار ثأرا أو قطة. فهذا هو الحاصل. فشو الخير اللي بيحصل من وراء ذلك؟ ده بالنسبة للخمس الأول. أما باقي السهام الأربعة، الأربعة تخمات بقى الباقية 800 أو 8 مليار الباقية، تكون لمن شهد هذه الإيه؟ هذه الغزوة، هذه الوقعة، من الرجال البالغين الأحرار العقلاء، سواء باشر القتال او لم يباشر، يعني سواء كان في ارض المعركة او قاعد في برج ارصاد او بيكتب حسابات للجيش، كل اللي شاركوا باي صورة من الصور سواء جهاد مباشر او غير مباشر معايا، كله ياخد الدبا، ياخد الاربع اخماس الباقين الغنيمة لمن شهد الوقعة. هكذا يقول عمر. وكيف تقسم هذه الاربعة اخماس؟ يعطى الراجل سهما واحدا ويعطى الفارس اللي هو على فرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفس للفرس سهمين وللراجل، الرجل اللي هو ماشي عليه على رجليه، سهما. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خيبر، جعل للراجل سهما واحدا وللفارس 3 أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. هذا التقسيم اخواني للاربعة اخماس قلنا لمن شهد من الرجال الاحرار البالغين العقلاء. هو ممكن يكون في المعركة عبيد ولا مش ممكن؟ ممكن، اللي احنا قلنا هناك انه مش فرض عليه، لكن ممكن يكون في عبيد. ما يا اخواني حديثهم كلام غلط، ان احنا قلنا شروط الجهاد، شروط ان يكون فرض كفاية، شروط ان يكون فرض على هؤلاء ان يكون حر، فالعبد مش فرض عليه الجهاد، لكنه قد يقاتل، وقد يدخل الصبي في معركة، وقد تدخل المرأة في معركة، لكن ما يقسمش لهم من الايه؟ من الغنائم. اننا يرضخ لهم يعطون الشيء ليس بالكثير. انتم عارفين واذا حضر القسمة او القربة واليتامى سوف ارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. ها هي دي زي كده ان حضر القسمة فليقتسم يصل حاجة بسيطة دي يعني. خدوا بالكم ازاي يضم اسمين الغنائم ده خد 100 ناقة و 50 جمل ولا زي خلاص خد لك نعزة واتكل على الله ولا خدير الخاتم ده بقى واتكل على الله حلو اتكل على الله دي وتوكلي على الله واذهبي كما الاخوة في اخوة كده في ايه يقعد يمسك على الالفاظ يعني ما هم شغلها بيمسك الالفاظ وقال كذا وبقى كذا. طب يا عم نشوف بس مقصد اللفظ ومحمله. فهؤلاء يرضخ لهم ولا يقسم لهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله انك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ قال وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وفي لفظ أما المملوك فكان يحذى يعني يحذى ديت. أنتوا عارفين حامل المسك ونسخ الكير ها قال لك إيه فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما يعني يحذيا دي بقى يعني يديك يا ولد خدت حاجة رجعت بحاجة لكن ما خدتش أساس عرض يعني لكن خدت لك لحظة كده هي لحظة ولا لحظة باللسان. فالمرأة النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة لا يقسم لهم من الغنائم إنما إيه يرضخ لهم يحذى لهم. وإذا كان ده كل حنون الغنائم كم نوع يا إخواني؟ ثلاث حاجات أشياء منقولات وأسرى وأرض. الكلام اللي ده كله في المنقولات والأسرى لكن الأرض طبعا عندنا الأسرى عندنا الإمام بيحكم فيها إذا حكم الإمام أنه يصير من ضمن الإيه؟ الغنائم أو نساء وصبيان من غير حكم الإمام بالشرع صارت من الغنائم كل ده يتقسم بتقسيم الأولناس. لكن بقيت الأرض إحنا خدنا أرض الأرض دي غنائم الأرض دي غنائم إذا كانت الغنيمة أرضا الإمام مخير أن يقسمها بين الغانمين زيها زي الغنائم يبقى دي خدنا مثلا من الارض ديت 2000 طن خلاص بقى ده غزوه بلد مش كده اللي خدنا 2000 طن يتوزعوا ال 2000 طن بنفس التقسيم ده خمسهم لله ورسوله خمسهم للامام اللي هو لله ورسوله وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واربع اخماس للغانمين يبقى طلع من الغزوه دي ب 100 فدان وده طلع بكذا وده بكذا الراجل ده والراكب 3 أسر كده هذا هو الخيار الاول ان الارض تقسم. الخيار الثاني ان تصير وقفا لمصالح المسلمين الارض مش هتقسم دي ما نقول الارض ما فيش تقسيم مش هياخد من الارض خالص الارض دي كلها وقف ليه لمصالح المسلمين شفتوا دي بقى مصالح المسلمين ساعتها تبقى احسن مصالح مش ما يؤخذ من اموال الناس قهرا وظلما وعدوانا من اموال المسلمين لا لا انما يؤخذ من هذه الارض ادي ارض ايه تخيل بقى 1000 فدان من ارض المشركين هنستثمرهم والريع بتاعهم كله في مصالح المسلمين هتلاقي بلاد المسلمين احسن البلدان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كده اذا تبعتم بدعينا ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر رضينا لكم الفتافيت خليكم في الذل واحد يقول يا اخي ده انت ارهابي ايه كان تقول له يا اخواني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فده كله حطينا أول شرط لتكون كلمة الله العليا وما نقتلش نساء ما نقتلش أطفال واللي رفع الراية وقال أنا مش هقاتل وابقى لي من أهل الذمة خلاص ماشي على عين والرأس فأبوا إلا القتال فأمثال هؤلاء إذا قتلناهم إذا إحنا صرنا معتدين وكذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هم عمالين يعيدوا لكم جيوش وينفقوا لها الأموال الباهظة فلما يأتي المسلم لا مثلهم لأجل أرض وحصول مغانم وشفنا لما بيتمكنهم بلد يعملوا إيه بقى زنا ولواط واعتداء وقتل أطفال ونساء لما يأتي المسلم ولا يقرب هؤلاء ويحافظ على حرمتهم وما يقدرش حد يقرب من المملوك، الاعتداء على المملوك اعتداء على رسول الله، يحترم وتطعموهم مما تطعمون وإكرام عشان نرغبهم في الإسلام عشان ننقذهم من النار، يصير هذا اعتداء من المسلمين وتطرف وإرهاب؟ لا طبعا، هذا جهل، هذا جهل. واحد كل حد يجي يديك على محترمة ويقتل واحد من ولاده ويديك على ويمشي. لما اجي انا اقابله بهذا اقول عشان ما تحرمش هود ناحيتنا تاني واضربه، ابقى انا الغلطان ولا هو الغلطان؟ نفس الكلام، هذا ما يحصل الان للاسف الشديد، ان بعد الاعتداء على بلد بلاد المسلمين زي اخواننا كده في فلسطين ياتي يدافع عن انفسهم، ده عمل وسحر، ده انتم معتدين واخدين ارضهم وقاتلين نسائهم واطفالهم وشبابهم، لما يجي يدافع يبقى هو اللي بيتعدى الحقوق والقوانين طبعا هذا كلام ما يدخل عقل عاقل. فعشان ناتي نقول الإسلام شرع الجهاد وقال كذا وكذا، على كل الأحوال من وصف من قال بهذا الكلام بتطرف أو رهاب فإن هذا وصف لرب العالمين سبحانه وتعالى، فالذي شرع ذلك هو الله مش أنا من عندي، والذي قال هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء ذكرنا إلا قال وقال رسول الله، والله أعلم بمن خلق، من حقيق أن تضرب عنقه ومن حقيق أن يحصل له هذا الذي يحصل الجهاد مع الضوابط الشرعية المذكورة. المسألة الثالثة الفيء، دي الغنائم أخوانا، لأنها اسمها إيه الغنائم؟ ما معنى الغنائم؟ ما أخذ من أموال القتال من أموال الكفار قهرا بقتال، ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال ها هربوا وسابوا الأموال، ما كانش في قتال أهو تركوها فزعا، عرفوا ان المسلمين جايين جالهم اسلامهم وسابوا المكان بما فيه، وده كان بيحصل زمان لما كان المسلمين قوه وشوكه يسيبوا البلد ويمشوا خلاص ويتركوها كده، المسلمين يدخلوا يلاقوا الغنائم بقى كده، دي ما اسمهاش غنائم، اسمها ايه؟ ما فيه. قال الله سبحانه وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما يكونش المال متداول بين الأغنياء فقط، لا ده في بند هو الأغنياء دول مالهمش علاقة بيه خالص اللي هو بند الفيء، فمصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء، بحسب سبيل فقه طلب العلم الأئمة والفقهاء والمؤذنين والمعلمين مصالح المسلمين ما يراه هو ما يراه الإمام. شفت العزة يا اخواني، شفت العزة ها، فرفعة فوق رفعة وعزة فوق عزة، هذا غير ما يتولد في صدور هؤلاء من الرهبة من الكيان الاسلامي واسم المسلمين، خلاص لا ما ينفعش على المسلمين، المسلمين دولت حاجة لها حرمتها، مش المسلمين الآنية والقطعة اللي كل من هاد ودد يأكل منها، هذا كله بسبب صرف هذه الفريضة فريضة الجهاد. ففي حديث عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون. ما معنى يوجف؟ الإيجاف معنى إيه؟ الإسراع في السير، ها؟ لما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، ما كانش فيه لا إبل ولا خيل ولا شيء خالص، حصل بغير قتال، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وإحنا قلنا اللي رسول الله بيحصل فيه ها؟ قال مردود عليك، مردود عليك، هو اصل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منه ما شاء اذا شاء، واضح؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنده طعام العام الى السنه من اموال الايه؟ الغنائم والفيل، تمام؟ ورد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فاليوم لله وللرسول يرجع منين؟ خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وبند ذوي القربى ليهم بند، البند اللي كان الرسول بيرجع منين؟ لمصالح المسلمين، فمردود عليكم. فكانت للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، نفقة السنة كلها منين؟ مما أفاء الله عليه، ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. الله أكبر، كل الفيض الاصل انه لمين؟ للرسول. خذ يا رسول الله ما شئت. وعشان كده شفت النساء لما حضر كده النساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا الايه؟ طلبنا التوسعة في النفقة. خلاص ربنا اداك كذا وكذا وسع علينا بقى في النفقة، وكل واحدة بدل ما لها حجرة كده تبني لها قصر وتعمل لها. ده اللي طلبوه النساء التوسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في علية وظل شهرا كده. إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة إن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا الخيار اللي خيار بينهم، عايزين الدنيا حياة الدنيا وزينتها، فتعالين ومتعكن وسرحكن فرحا جميلا ما تنفعونيش. تعالوا كل واحدة أمتعها وأسرحها مطلقها طلاقا جميلا وخلاص. شوف حل اللي عايز الله ورسوله والدار الآخرة، أنا دي عشت لأن عايش فيه. أنا ما رضيت أن أكون نبيا ملكا، أنا عايز أكون عبدا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير أن تكون له الدنيا، أن تكون له الدنيا من غير أن تنقص مما له عند الله فأبى أن يأخذها. خلي بالك، شوف خيار صعب جدا. هقول لك نوسع عليك في الدنيا وتاخد كتير جدا، وخلي بالك مش هينقص من أجرك في الآخرة شيء. فأبى أن يأخذها. طب ليه؟ طب ليه بخير في الدنيا وخير في الآخرة؟ إيه الإشكال؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم رفضها؟ حد يعرف؟ ابن قدامة في مختصر من هذه الفضيلة قال كلمة رائعة، قال لأن الله سبحانه وتعالى خفضها، فما أراد أن يرفع شيئا خفض الله عز وجل. مذمومة محقرة في كل النصوص. وهو يحب الله وهو رسول الله، أجل أرفعها وأطلبها حتى لو ما نقصش من أجل في الآخرة ما ينفعش. ينبغي أن يوافق هواي ما جاء من عند الله. فلما رأى في النصوص تحقيرا لها وازدراء فيها تركها صلى الله عليه وسلم. طب مش هنقص ما له عند الله شيء. شفتوا درجة يا اخوان؟ شجعت البول الشاسع بين اخلاقنا وسلوكنا ونياتنا وحرصنا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كل فئات المسلمين في بيان مصارف الفيض، فقال ما افاء الله على رسول من اهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح؟ فياخذ منه الامام من غير تقدير، ويعطي القرابه باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. بقي عندنا الباب الثالث في الهدنة والذمة والامان، وارى انه بابا طويلا مش هيستوعب الخمس دقائق او الثلاث المتبقيه، نكتفي بهذا القدر. فكل المره القادمه ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.